بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: جل كرم الله أن يؤجل دخول المؤمنين إلى الجنة إلى ما بعد القيامة، فلكل دار جنتها، ومن لم يذق طعم جنان الدنيا لن ينال جنان الآخرة. هذه الحكمة تبين حقيقة عقدية وجودية، وتبين كذلك بعض القيم الأخلاقية والروحية المرتبطة بها. أما القيمة الوجودية العقدية فهي ترتبط بكرم الله، كرم الله تعالى. فالله تعالى كريم كرما مطلقا، جواد جودا مطلقا، ولا يمكن وصف وجوده، ولا يمكن حده ولا تقييده. وينبني على هذا أن مظاهر الكرم وتجليات الكرم لا حدود لها. وبالتالي عندما يذكر الله تعالى الجنة وهي مظهر من مظاهر كرمه، لا يمكن تقييد الجنة بمحل محدود أو بزمان محدود. فالكرم المطلق طبعا، والذي من مظاهره أو من أجلى مظاهره أو من أجمل مظاهره الجنان. طبعا الجنان بما فيها من نعيم روحي ومادي، فهذه الجنان لا يمكن حصرها في الجنة ما بعد القيامة. الجنة ما بعد القيامة هي جنة من الجنان، لها ميزتها الخاصة ولها محلها الخاص، ولكن لا يعني ذلك أنها محصورة فيها. ولهذا القرآن الكريم يذكر لفظ الجنة في مواضع متعددة، ولا يريد به فقط جنة الآخرة. من ذلك مثلا قوله عن آدم عليه السلام وحواء: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فالجنة هنا المراد بها دار من دور فضل الله تعالى. والبحث في المسألة يعني هل هي من جنة الآخرة جنة الخلد أو هي جنة من الأرض، هنا نوع من التقييد، وكأن هناك جنتان فقط: جنة في الآخرة وجنة على الأرض. ليس كذلك، جنان الله لا حدود لها، مثل الكواكب والمجرات كثيرة جدا، فكذلك جنان الله تعالى. فهي جنة خاصة لها فضل خاص تختلف عن جنان الدنيا، لأن فيها كما ورد في القرآن الكريم: وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني موفر فيها كل ما يحتاج آدم عليه السلام، وربما موفر فيها حتى الخلد، يعني يبقى فيها، يعني لو لم يأكل من الشجرة لبقي مخلدا فيها. وآدم عليه السلام في تلك النشأة في الجنة كانت له ميزاته الخاصة المرتبطة بجسده، يعني له قدرات خاصة، له قابليات خاصة، لأن لكل جنة القابلية الخاصة به. يعني الجنة، إنسان عندما يذهب إلى الجنة الآخرة، المؤمن عندما يذهب إلى الجنة الآخرة يكون جسده مستعد لتلك الجنة، يعني حتى في تذوقه في كل شيء، يعني كما ورد في الأحاديث الكثيرة، يعني حتى الصور يمكن هناك في الجنة أن يختار الصور التي يشاء. فكذلك جنة آدم عليه السلام هي جنة خاصة فيها فضل عظيم، تختلف طبعا عن جنان الدنيا، وتختلف كذلك عن جنان الآخرة، لأن فيها تكليف. طبعا جنة الآخرة الذي دخل منها دخل إليها لا يخرج منها كما ورد في الأحاديث. أما هذه التي دخل إليها آدم عليه السلام فهي جنة ولكن فيها تكليف، والله تعالى أناط خروجه منها بمدى تمسك آدم عليه السلام بذلك التكليف. إذن هذا، يعني هذه الحكمة تنبهنا أو تبين لنا أن الإشكال المطروح في المسألة غير وارد وغير صحيح، لأن هذا نوع من الحصر، وكأن كرم الله تعالى فقط حصر في هذا الأمر. ولذلك في جنان الله لا عداد لها. وما نعلمه، يعني ما ذكره القرآن الكريم عن جنة آدم أو جنان الأرض أو جنان البرزخ أو جنان وغيرها، فهذا مجرد ذكر لبعض التفاصيل التي تطيقها عقولنا أو يمكن أن نفهمها. لكن الكون مملوء بالجنان والتي لا نعرفها والتي لا نحيط بها، كما أننا لا نحيط بكرم الله بهذه الصفة العظيمة لله تعالى، وهي نبع، هذه الصفة هي منابعة من رحمة الله الواسعة، فكذلك لا يمكننا أن نحصر تجلياتها ومظاهرها. الإشكال في العقل البشري أنه يريد أن يحصر، يريد أن يحد، يريد أن كأنه يقيد، وهذا خطأ كبير جدا. نحن ما نعرفه من الكون هو في حدود طاقتنا، وإلا الكون فهو أعظم بكثير. نحن فقط نعرف عالم الملائكة والجن والإنس، هذه أشياء محدودة. وربما البعض يتوهم أن هذه هي، ليس كذلك، الكون أعظم من ذلك بكثير. وصفات الله تعالى وأسماءه الحسنى تدل على هذا الأمر، الكون أعظم من أن نحصره بعقولنا. نحن فقط أعطينا من المعارف العقدية ما يرتبط بنا. الله تعالى عرفنا بالملائكة لكون الملائكة لهم علاقة بنا، عرفنا بالجن والشياطين لكون لأن لنا بعض بهم بعض العلاقة، عرفنا ببعض العوالم التي يمكن أو التي لنا بها علاقة. ما عدا ذلك طبعا هذا نسلم أمره لله تعالى، ولا نحصر، لا نقيد، لا نقيد لا كرم الله ولا رحمة الله ولا أي وصف أو صفة من صفات الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للجنة الأولى، جنة آدم عليه السلام. بالنسبة لجنة الدنيا، القرآن الكريم ذكر كذلك جنان الدنيا، يعني حتى ورد في الأحاديث أن النسيم العليل هو من الجنة، يعني ليس من جنة الآخرة، ولكن هو مظهر من مظاهر الجنة. عندما نذهب إلى الحدائق الغناء، عندما نذهب إلى نرى الأشياء الجميلة في الطبيعة الموجودة في الطبيعة، فهي من الجنة، يعني هي جنة للدنيا. ولهذا رسول الله تعالى يذكر أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين، أصحاب الجنة يعني بستان جميل فيه مياه وفيه أشجار وربما فيه عصافير تغرد، فيه حتى الإنسان عندما يجلس فيه يشعر بالراحة والطمأنينة، فهذا جنة، جنة ولكن مرتبطة بالدنيا. وهكذا عندما نذهب إلى أي محل نقول هذه من جنان الله تعالى الخاصة بالدنيا، وتذكرنا بكرم الله تعالى، وتذكرنا كذلك بأن الذي خلق هذه الجنة المحدودة في الدنيا يمكنه أن يخلق غيرها، وقد خلق غيرها بالفعل، حتى أن جنة الآخرة هي مخلوقة الآن موجودة، فقط تنتظر من يذهب إليها، هي موجودة. فكذلك جنان الدنيا، يعني هذا بالنسبة للجنان الحسية. هناك جنان معنوية، وهي أيضا لا تقل عن تلك الجنان الحسية، بل ربما تفوقها. يعني هذه المعارف مثلا، هذه المعارف جنة. يعني شخص مثلا ملحد أو لا ديني أو صاحب فلسفة مادية يتوهم أن الكمال أو الكرم محصور في هذه الدار، فيما يأكله، في الأشياء البسيطة التي يعيشها. فطبعا ثم يتوهم أن هناك موت، والموت هذا يقضي على الإنسان فناء أبديا، عدما أبديا. فطبعا هذا يعيش في ألم، يعيش في مشقة، يعيش في نكد، لأن كل شيء يعني كما ورد في الآثار، ما حضر الموت في قليل إلا في كثير إلا قلله، ويسمى هادم اللذات. الإنسان بمجرد أن يتذكر الموت تهدم لذته. لكن بالنسبة للمؤمن ليس كذلك. المؤمن الموت بالنسبة له هو مبدأ اللذات وليس نهاية اللذات، وسيعيش لذات أخرى أكبر بكثير. الشيخ الكبير الذي يأتيه الموت يشعر، الشيخ الكبير يشعر أنه بموته سيعود شابا. المريض المؤمن يشعر بمرضه، أنه بموته، يعني في حال موته يشعر أنه سيعود سليما صحيحا معافا بقوة أكبر من القوة التي هو عليها. ولذلك هو يعيش هذا الطعم، طعم السعادة، في أملا في فضل الله تعالى، ويعلم أن الله تعالى الكريم سيعطيه هذا الفضل. أنا كما ورد في الحديث، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. كذلك جنة القرب من الله، وهذه أعظم، هذه لا يمكن وصفها. كما ورد في الحديث عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يواصل الصيام، فقيل له كيف يعني، وكان ينهاهم، فقيل كيف يعني أنت تواصل، فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني هذه المعارف، هذا الإيمان، هذه الروحانية، يعني هي من الجنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا إلى آخره. فذاق، يعني هذا الإنسان يذوق الطعم، يعيش تلك المعاني السامية الجميلة إلى آخره. وبالتالي هذه يعني كذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول قرة عيني، جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهو يعيش الفرحة في الدنيا، الصائم يفرح لأنه أطاع الله تعالى. وهكذا يعني لكل طاعة ذوقها أو جنتها الخاصة بها. ولهذا يعني هذه الصلوات والصيام والزكاة كلها تصور يوم القيامة في صور نعيم حسي، يعني النعيم الذي يراه المؤمن في الجنة، في جنة البرزخ أو في جنة الموقف أو في جنة القيامة، هي عبارة عن صور لتلك التجسد لتلك الأعمال الصالحة التي قام بها. ولهذا قالت الحكمة: ومن لم يذق طعم جنان الدنيا لن ينال جنان الآخرة. إن الله تعالى وفر للمؤمن جنات في الدنيا، جنة الرضا، جنة التقوى، جنة الصلاح. فهذه الجنة شرط، يعني لا يمكن دخول الجنة الآخرة إلا بالحصول على هذه الجنة. عندما نتلذذ بطاعة الله في الدنيا يرزقنا الله تعالى صورا حسية لتلك اللذة في الآخرة. ولهذا يعني هذا بالنسبة لجنة الدنيا. إذا جنة الدنيا تشمل كل هذه النعم، تشمل النعيم الحسي الذي نراه، الجمال الحسي الذي نراه، يعني حتى الطعام، يعني عندما نأكل فاكهة لذيذة فهذه من الجنة. الرمان مثلا الله تعالى ذكر بعض الفاكهة واعتبر أنها من الجنة. طبعا هي في الجنة الآخرة مختلفة عنها في الدنيا، ولكن لأن لكل جنة نعيمها المتناسب معها. فلذلك هذه الجنة، الرمان الآن في الدنيا هي نوع من البرتقال، كل فاكهة، كل شيء خلقه الله تعالى ونلتذ به هو من الجنة، ومن فضل الله من الجنة المرتبطة بالدنيا. كما قلنا حتى النسيم العليل يعني ورد في الأحاديث أنه من الجنة، والفيح جهنم، الفيح الحر الشديد من فيح جهنم. فهناك في الدنيا الله تعالى جعل مظاهر للجنة ومظاهر للنار حتى المؤمن يعني يعتبر بها. يعني لو قيل له هناك جهنم وليس هناك مظاهر لجهنم في الدنيا لما عرف جهنم، لا لم يفهمها. ولو قيل له كذلك أن هناك جنة فيها نعيم وهو لم يرى النعيم لا يستطيع أن يفهم. لذلك الله تعالى جعل النماذج في هذه الدار. كذلك بالنسبة للبرزخ، المؤمن عندما يموت مباشرة الله تعالى يقول: فروح وريحان وجنة نعيم. المؤمن عندما يموت مباشرة حتى في الاحتضار يبشر بذلك النعيم وجنة، الله تعالى سماها جنة، ولكن هي ليست هي جنة الآخرة، هي جنة خاصة بعالم البرزخ لأنها مرتبطة بنشأة البرزخ. نشأة البرزخ لها قالبها، لها جسمها الخاص. نحن مثلا كنا في الرحم في لنا جسم خاص، يعني عالم خاص. مثلا الشخص يتنفس هناك في وسط الماء، يعني في وسط مائي، ثم انتقل إلى الأرض فتحول إلى بصورة أخرى. عندما ينتقل إلى برزخ كذلك الله تعالى يخلق له جسدا خاصا. يقول الإمام الصادق في هذا: المؤمن إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا، يعني حتى إذا رأى الناس بعضهم بعضا يعرفون بعضهم في قالب، يعني في قالب خاص ربما هو أقوى من هذا القالب الدنيوي، فيأكلون ويشربون كسائر الناس، لهم أكلهم الخاص. الله تعالى ذكر هذا الأمر عن الشهداء: فرحين بما أتاهم الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون، يأكلون، يشربون، يلبسون، يمارسون كل ما يمارس به الحي حياته. فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. يعني الله تعالى جعلهم لهم القدرة على التمييز، حتى لو اختلفت ربما الأشكال والصور لكن لهم قدرة على معرفة ذلك الشخص. لو رأيته لقلت فلان. كذلك سئل الإمام الصادق عن أرواح المؤمنين والكافرين فقال: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة، هي جنة خاصة بالبرزخ كما قلنا، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها، يعني يبقون يزور بعضهم بعضا كالدنيا، يعني جنة ولكن أجمل بكثير من جنان الدنيا. يقولون: ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. هم يعرفون أن الجنة في الآخرة أجمل من جنة البرزخ، لذلك يطلبون الله تعالى أن ينجز لهم ما وعده. وقال عن أرواح الكفار: هي في حجرات النار يأكلون من طعامها ويشربون من شراب. طبعا النار خاصة، إذا ليست نار جهنم. يقولون: لا ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. كذلك سئل، أن ورد في بعض الآثار الروايات أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فسئل الإمام الصادق عن ذلك فقال: لا، المؤمن أكرم. انظر هنا الاستدلال، أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم، يعني لهم أبدان خاصة. يعني البعض يروي هذا الحديث فالإمام الصادق كذبها وردها، قال: هذه من الإسرائيليات، هذه من الموضوعات التي نسبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن يكون له جسد خاص يتنعم، قد يكون في قدرة، طبعا وارد في الأحاديث هذا، في قدرة ذلك جسد الطيران. نحن الآن ليس لدينا قدرة على الطيران، لكنهم قدرة على الطيران، قدرة على التنقل لمسافات بعيدة بوقت قصير، يمكن هذا الأمر. يعني يمكن، ويمكن أن يكون هذا النعيم خاص ببعض الناس، مثل ما لجعفر، جعفر الطيار، الله تعالى الذي عوضه بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، يعني في جنة البرزخ. فلذلك هذا الإمام الصادق كذب، رد تلك الأحاديث التي تقول أنهم في حواصل، يعني أنهم في طيور، يعني ليسوا بشر، لا هم بشر يعني، ولكن بصورة تتناسب مع بشريتهم، ويتنعمون في الجنة. كذلك قال إن أرواح المؤمنين، طبعا هذه الأحاديث كلها المروية عن الإمام الصادق هي من مرويات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه أمور غيبية، وهو يقول حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، وهكذا، فهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة، يأكلون من طعامها ويشربون من شجر من شرابها، إلى آخر الحديث. وهذه الحديث كلها تبين أن البرزخ أيضا فيه جنة خاصة تتفاوت طبعا بحسب الأعمال، كل شخص له جنته الخاصة به بحسب أعماله. كذلك في بالنسبة للموقف، طبعا هنا شخص يقول هم في القبر، القبر فيه جسده، أما الروح شيء آخر، جسد هي تراب، عادة للتراب، لكن الروح عالم مختلف، الله تعالى يخلق لها جسدا خاصا، مثل ما نحن نقلم أظفارنا، نربي أظفارنا، والله تعالى ينبت لنا أظفار جديدة، فكذلك عندما نلقي أجسادنا ينبت لهم أجساد جديدة خاصة بذلك العالم، متناسبة مع ذلك العالم. وبالتالي لا نسأل هذا السؤال، لأن نحن لا نقترح على الله تعالى ماذا يفعل. العجيب في العقول أنها تريد أن تفرض على الله، الله تعالى أكرم، يمكن أن يخلق ما يشاء كيف يشاء، وبالتالي لا يستصعب عليها الله. يعني الروح الإنسان بدل أن تكون في هذا الجسد تكون في جسد آخر. كذلك في الموقف، الرسول صلى الله عليه وآله أخبر أن المؤمنين على منابر النور، أخبرهم أمام الحوض، كل نبي له حوضه الخاص به، ويعيشون النعيم، يعني حتى أهوال القيامة، أخبر الرسول صلى الله عليه وآله أن المؤمنين بمنجاة عن أهوال القيامة، يعيشون منعمين في ذلك الموقف، يعني كل حياتهم في الموقف يعني حياة منعمة، يعني ليسوا لا يذوقون ذلك الألم الذي يذوقه الآخر. لماذا؟ لأن معه النور، النور الذي كان معه في الدنيا، معه الصلاة، معه الصيام، معه الزكاة، معه الحج، هذه تحميه وتحامي عنه، وهي نور أمامه، وبالتالي هو يعيش في تلك أيضا في ذلك الموقف عالم جمال، عالم رحمة، عالم كرم إلهي، وبالتالي لا يذوق أبدا الألم. حتى البعض، يعني وارد في بعض الأحاديث، البعض لا يرى هذه الأمور إطلاق، مباشرة يذهب إلى الجنة. لماذا؟ لأنه كل أعماله صالحة، وبالتالي ليس هناك حتى بالنسبة للميزان وغيرها يمر من غير حساب. إذن هذا موجود، إذن في موقف هناك جنان خاصة بها، بالإضافة إلى أن هناك من يعجل دخولهم للجنة بحيث لا يروا كل تلك الأهوال. ثم طبعا جنة الآخرة، وطبعا جنة الآخرة أيضا درجات كبيرة جدا وعوالم، طبعا نحن فقط نهاية معارفنا تلك الجنة، أما ما بعدها فلا ندري، الله تعالى له كرمه لا حدود له، والله تعالى يخاطبنا بما تطيقه عقولنا. لذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه الحقيقة الوجودية العقدية، وهي أن كرم الله تعالى أعظم من أن نقترح عليه أو نحصره في مظاهر محددة. وينبني عن هذا الأمر تلك القيم الأخلاقية، لأن الجنة تحتاج إلى نفوس مستعدة لها. يعني الشخص آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب أنه لم يتوفر فيه الشرط اللي هو الطاعة المطلقة لله، فعندما أكل من الشجرة يعني تلك الجنة كأنها طاردته، كأنها قالت له أنت لا تستحق البقاء في عندي، اذهب إلى الدنيا. وطبعا آدم عليه السلام نجح في الاختبار عندما عاد لله تعالى، وعندما تحول بعد ذلك طبعا كانت كرامة الله تعالى له في ذلك الخروج، لأنه عاد إلى الله وصار نبيا وغير ذلك. وبالتالي هذه لكل جنة شروطها، الجنة الدنيا لها شروطها، جنة البرزخ لها شروطها، جنة الآخرة لها شروطها. والمؤمن يعني هو الذي يسعى، طبعا يستفيد من هذه القضية العقدية الوجودية، ليتحقق بالقيم التي إذا توفرت فيه استحق هذه الجنان، والحمد لله رب العالمين.